بالأخشاب والتبرك بالأبواب والسجود على الأعتاب وسيلة، النذور والصناديق والطواف وكل اللي بيحصل ده على إنه ده وسيلة، دي عبادات لغير الله. هم قالوا لا دي مش عبادة لغير الله، دي وسيلة. يا جماعة حاجة كده نضرب بيها المثل بعد ما عرفنا معنى الوسيلة وأركان الوسيلة، السؤال: هل كل وسيلة مشروعة؟ قبل ما نجاوب هل نشوف عندنا حاجة اسمها وسيلة وحاجة اسمها غاية؟ الشرع بيقول الوسيلة تكون صحيحة والغاية تكون مشروعة، معروفة دي ولا لا؟ الوسيلة تكون صحيحة والغاية تكون مشروعة، فلا الغاية تبرر الوسيلة ولا الوسيلة تبرر الغاية. افرض واحد ليه غاية كويسة، غاية مشروعة، بس الوسيلة إليها ممنوعة، ازاي؟ هل نضرب مثل بأمور الدنيا قبل أمور الدين؟ من ضمن الحاجات اللي ممكن انت وغيرك يهدف اليها كغاية من الغايات، لو ان انسانا مريضا بيرجو ايه؟ الشفاء. رجاؤه الشفاء غاية مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروع. ده لو انه مرض ولا اخذش باسباب الشفاء وترك نفسه حتى يموت يأثم، فلا بد أن يأخذ بأسباب الشفاء. إحنا دلوقتي مش هنقول مرضه إيه، لكن هذا المريض اللي ممكن نقول عنده الحصوة، أو مريض عنده صرع، أو مريض عنده فيروس سي في الكبد، أو مريض عنده فشل كلوي أو إلى آخره، ده نفسه ربنا يشفيه. والله هذه الغاية مشروعة، بس الوسيلة إليها إزاي؟ ناس قالوا له يا عم سيبك من كلام الدكاترة، سيبك من الأطباء دول وكذا، أمال إيه؟ تعالوا روح للشيخ فلان، وهو مش شيخ، ده دجال بس مشهور على إنه شيخ، وخذوا للدجال الفلاني أو العراف اللي بيعرف عشان يعالجوا، ويمكن يتم الشفاء. انا بقول يمكن، لكن الوسيلة اللي اتخذها مشروعة ولا ممنوعة؟ ممنوعة. التاني اللي عنده الحصوة قالوا له وفيها ايه لو تبلبع لك ازازتين بيرة، تشرب ازازتين بيرة هيخلوا الحصوة دي تنزل زي الهوى وممكن يحصل. طب ما انت عندك الشعير حلال تغليه، انما تروح للبيرة اللي هي خمرة، وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، والخمر ليست دواء ولكنها داء، وتروح تقول لي لا انا هشرب بيرة عشان بدل ما اعمل تفتيت حصوة او اعمل عملية او لسه هستنى اخذ عسل وحبة بركة، لا مينفعش. وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ اللي ممنوع. المرأة اللي نفسها تحمل وعندها مشكلة في الرحم او في الانابيب او كذا، قالوا لها سيبيكي من كلام الدكاترة، تعالي عند الشيخ ابو السعود، فان ابا السعود له جاه ومنقبة، من جاء عنده لا يرد طلبه، وكأنه طبيب نساء متخصص في الحكاية دي. تروح عند المقبرة بتاعت أبي السعود في داخلة الملك الصالح مصر القديمة، تلاقي سواد نسوان متلقاها عند المقبرة، ايه دول كلهم جايين عشان اللي تحمل واللي تخلف واللي كذا واللي كذا، وتبات في المقام وتتمرغ في المقام وحاجات من هذا القبيل، ويمكن تحمل، الله أعلم. لكن في الأخير وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ وخذ على كده أمثلة الغاية لما تقول طيب واحد مريض ونفسه ربنا يشفيه، فذهب إلى الطبيب